نصر الله والضاحي كله. الله نصر الله والضاحي كله. الله نصر الله والضاحي كله. ضاحي الجنوبي ما بترضى بالعار، ضاحيتنا أبي سياجة دم وغار. ضاحي الجنوبي ما بترضى بالعار، ضاحيتنا أبي سياجة دم وغار. ضاحيتنا ما بتركع تحت خطوط النار، ضاحيتنا رح ترجع مسكن للثوار. ضاحيتنا صمود مقاوم لواح المحتل، ضاحيتنا سيف وصارم ما بيقبل بالذل. ضاحيتنا صمود مقاوم لواح المحتل، ضاحيتنا سيف وصارم ما بيقبل بالذل. ضاحيتنا جنينة ورد عطر وزهر وفل، ضاحيتنا قوة شعب بقى وما بيكل. ضاحيتنا رصاص ومدفع بوش الغاصب، ضاحيتنا سلاح ملقم بحقه يطالب. ضاحيتنا رصاص ومدفع بوش الغاصب، ضاحيتنا سلاح ملقم بحقه يطالب. ضاحيتنا شعب كبير بدمه يحارب، ضاحيتنا نصر الله النصر الغالب.